رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده ونقل ابن عربي عن بعض الأطباء أنه كره الاتكاء وتعقبه بأن فيه راحة كالاستناد والاحتباء. قوله: وقال خباب بفتح المعجمة وتشديد الموحدة وآخره موحدة أيضا، وهو ابن أردت الصحابي. وهذا القدر المعلق طرف من حديث له تقدم موصولا في علامات النبوة، ثم ذكر حديث أبي بكر في أكبر الكبائر وأورده من طريقين لقوله فيه: وكان متكئا فجلس. وقد تقدمت الإشارة إليه في أوائل كتاب الأدب، وورد في مثل ذلك حديث أنس في قصة ضمام بن ثعلبة لما قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقالوا: ذلك الأبيض المتكئ. قال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجد في بعض أعضائه، أو لراحة يرتفق بذلك، ولا يكون ذلك في عامة جلوسه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. حدثنا أبو عاصم عن عمرو بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع ثم دخل البيت. نعم. هذا الباب قال المؤلف: باب من أسرع في مشيه لحاجة أو قصد. وذلك أن الأصل أنه ينبغي للإنسان أن يكون في مشيه متأنيا غير مستعجل، لكن إذا كان هناك شيء يدعو إلى ذلك فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حاجة فأسرع. لما صلى الأصل ذكر حاجة فأسرع فدخل البيت. أما المشي المتأنيا فينبغي أن يكون الإنسان متأنيا، لكن لا يكون بتماوت كما يفعل بعض الناس، يكون متأني مع القوة والنشاط، فإن ذلك أقوى للجسم وأحسن، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في مشي. يكون صلى الله عليه وسلم في مشي قويا ليس في المتواصل المتناول، حتى إنه ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا رأى رجلا يسير متناوتا يضربه بالذرة ويقول: ما هكذا المشي. أنه ذكر من عنده دنانير في البيت وأراد أن يوزعها عليه الصلاة والسلام. لا مرة. إيش؟ الاحتلال يعني. إلا إذا خاب الإنسان أن يغلبه النوم لاحتبائه، أو خاف أن تنكشف عورته كما لو كان عليه إزار، فإنه إذا احتبى في الإزار دارت عورته من فوق. صلى الله عليك. طيب، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مشيوه كأنما ينحط من على صفا. طيب، هذا يدل على الإسراع. لا، هو الإسراع على القوة في المشي. الإنسان في قوي معتمد مشيته بدون إسراع. باب السرير. حدثنا أبو تيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وسط السرير وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، تكون لي الحاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل سلالا. لأن معنى ذلك هل يجوز للإنسان أن يستقبل السرير في منامه وفي جلوسه؟ والجواب أن ذلك جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن لدينا قاعدة مقررة سبق وهي أن الأصل للأشياء الحل دون العبادات الأصل بها الفرض. وفي هذا كما لو أدى عائشة رضي الله عنها